يعني الجواهر اللي عنده خوفا من الخطر. قال تشتري فيه كده بالبرطين شرب لا يكال بلا شيء عنده كومة من البرتقال الناس بتوع الحدائق والزكاتين بيبيعوا كده ايه كومة شتري فيه بيع ما يوزن بلا وزن تقدير يعني عنده قفص مليان بيه يشتري ذهب شنو السنة كأننا نستطيع أن نقول دلع ما يكاد أو يوزن أو يعد بلا كيل ولا وزن ولا عد بيع ما يكاد او يوزن او يعين بلا شيء ولا وزن ولا عين الرجل بتاع السمك يطلع السمك من البحر كل ما يسرده من بطيء اخذ الفلوس حكم هذا البيع جائز وصحيح والدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد الناس يتبايعون جزافا لما كانوا يتبايعون جزافا ما نهمهمش ولا حاجة وسكت فكأن هذا إقرار أو تقرير من إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البلد والسنة قول أو فعل أو تقرير نبقى أقرهم على ذلك بس عشان يصح هذا البلد وإن وجد في التمر في آخر الشيء التمر من السيف فقال أنا أخذت من هذا طالع عشان يصح هذا البيت لابد من توافق عند الشروط الشرط الاولاني ان يكون المبيع مرئيا بالبصر يلف حواليه وتشوفه وتلف ايه بس الراجل مش شايف كل شويه ينزل ويوزن ميلا ويوزن ميلا ده عاملها اقوال كده كل واحد يشتري قومه وبتاع السمك ما عندوش يعني في الصغير والكبير وده يتساب وده يتساب مش عارف الحمد كل مرضية بفصل الشرط الثاني ان يجعل العاقدان قدر النبي يعني هو عارف الوزن وزن البرتقال بالكيلو يقول لك طب خلوه جزاف لا روح نقول عشان ما نتعلمهمش لما انتوا عارفين بس ما فيش او يظهر زفاف قدر يقولوا جزاف طب انتوا عارفين القدر عشان الواحد جاز لابد يسلمها مش عنده الشرط الثالث ان يكون المبيع كثيرا لا جدا لا جدا يعني مش كثير خالص ما عايزين نعرف ان ده ضروري جيتوا كثير هذا الاسباب انما لو كثيرا جدا ما ينفعش الجزاء قليلا ما ينفعش الجزاء جدا يعني قليلا ان يكون كثيرا لا جدا بس مش في الدوله كثيرا سترى كثيرا لا جدا صعبه يعني معقوله يعني كثير بس مش كثير جوه تمام شطرة أن يحرف العاكدان قدر المريض نقول دولي بتنكير و... يعني متواضع تقول له هم اللي يريدوا و... لما واحد ما عرفش إذا ضروا رقم خمسة أن يكون المبيع على الأرض المستوية ما يجيش يقوم ما رمل وحطه هبون الارتقار حبال هنا لابو قوم رمل يبقى احنا عشارة المستوية خلص ولا ايه رقم ستة أن يكون بعثيه مشقة أن يكون في عسيه مشقة لما أبعد عيد البرتقال ولا عيد البيض ولا أوز البرتقال ولا كذب بدل مسألة في مشقة فعشان ما يعني خلاص مش آخر حاجة بيع السلم السلم السلم هو تعجيل الثمن وتأخير السلعة مسألة بيع السلم هو نص فيه من ولكن أجيز لحاجة الناس إليه مش شروط لأن الناس يقول تعديل السلم وتأخير السلعة وأبيح من أجل الزراع من أجل الزراع وألحقنا بها تسير من المعاملة الرجل اللي بيزرع في حاجة إلى ماء للنفقة عزلتك على نفسه وعلى أرضه والمشتري بحاجة للسلعة يعني ايه واحد بينزل روح الفلاحين انا عايز اكتب الرز رز لسه ما طقش والله لا اكتب رز الكاسة طب قلت انا ما هو لما يسيب انا عايز اكتب الرز كده اشترك كمية محددة كده ده اشتريت انا ذنبي الرجل صاحب الوقت الكاسة هو صاحب الكاسة حاجة إلى الباب عشان يصدق والمشتري في حاجة إلى الرز حاجة تعمل رز وسلام كان يسموه بيع السلم تعجيل الزمن وتأخير السلع لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا بالتاسد انتم بدايه الى اهل المسلمين فاتقوا سيدنا عبد الله بن عباس قال ان هذه الايه نزلت في بيع السلام لا بيع السلام يعني سلام بس انت واحد فتح بوتيك بيبيع عبايات بروح الوقت انا عايز بيت عبايه عشرة مليون كذا ومكاسات كذا وعشرة مليون كذا ومكاسات كذا عشرة مليون كذا يعني ثلاث ناس كان دول مكاسات فقط حتى لين بعد بل بنعجل السمن والسلعة تتأخر يعني استلم فلوس واستلم فلوس تعجيل السمن وتأخير السلعة لو تصبر عليها للناحة ومسألة لم يبقى السلعة بلده لا يعني أنا سام كده السلم ده يعني سلم ليه؟ السلم معنى السلم الشر يعني الشرق ده ايه؟ السلم لأنه تتبع السلم المال غصبان كانوا سلم معاه خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أثمن فليسلم في جيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من أثمن فليسلم في جيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم وكان لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يسلمون السنة وسنتين وقيل الثلاث ده ما بوش تعديل ده بوش عديد لك الفلوس من السلسلة ولا شيء يوم رايح ويوم جاي ويوم رايح يومين أو ثلاثة يكون مساعدين. الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه هو السلعة مؤجلا ماشي، لأن النبي جاء إلى أجل معلوم إلى أجل يكون مجد. لو كان مش مؤجل يكون مؤجل يعني هذا الفلوس خذ السلعة ده مش مؤجل. الشرط الثالث ان يكون الاجر معلوم، لازم نرجع الى اجر المعلوم نحدده معاك بس كده ننسى. اربعه ان يكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والصفة قمح ولا رز ونوع ايه والصفة ايه الخط ابيض والخط مش ابيض رقم خمسة ان يكون البيع باتا ستة بيان مكان الإيفاء هنبتدي فيه وخاصة إذا كانت السلعة لها مؤنة في الحملة. هذا البيت أرصى عايز عبرتي هتكمل تحتمل فيه سليم نفس البريد ولا سليم بالبلد مكان الإيفاء مؤنة يعني هي حكاية تكاليف الحمل. إذا كان المؤنة مؤنة الحمل مكلفة مطالب الشحن، لكن لو سالي مثلا 5 كيلو تفاح مش ممكن يلا احكي له فيديو بس ده لا احنا استفدنا.